الحصيلة عليكم، وهيا بنا الآن نبدأ اللقاء. هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجاد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله. أصدقاء البرنامج العام، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم حول مائدة المنوعات الدرامية الحافلة بأطايب التسجيلات الدرامية الرائعة. نبحث وننقب معا في كنوز صوتية شارك فيها عمالقة واحتفظت لنا الأشرطة لأدائهم الرائع لقصص وتمثيليات وبرامج غنائية عاشت في وجداننا السنين الطوال. أصدقائي الساهرين معنا على موجات البرنامج العام، الآن نعيش هذه الدقائق مع برنامج أيام زمان. أيام زمان. أيام زمان برنامج يقدمه لكم سعد لبيب. كتب هذه الحلقة أحمد محمد يوسف. أتحدث إلى حضراتكم مرة أخرى، أنا الشيخ عبد الرحمن الجبرتي، فأروي لكم بعض الأحداث الهامة التي عاصرتها. وقد رأيت أن أروي لكم اليوم أحداث سنة خالدة من حياة مصر، ألا وهي سنة 1798 ميلادية، فهي سنة حافلة بالملاحم العظيمة والحوادث الجسيمة وتضاعف الشرود وترادف الأمور وتوالي المحن وأحداث الزمن. ففي هذه السنة نكبت مصر بالحملة الفرنسية التي كان يقودها نابليون بونابرته، وقد بدأ العلم بها بورود مكاتب من الثغر ومن رشيد ودمنهور تفيد بوصول مراكب وعمارات كثيرة للفرنسيس تبغي غزو مصر واحتلال أراضيها. وتطلع شعب مصر إلى أمراء المماليك، أولئك الطغاة الذين سلبوه وآذوه، لعله يجد فيهم من الحماية ما ينسيه مرارة عسفهم، فلعلهم يكفرون في تلك الأيام عن ماضي طغيانهم. ولكن هيهات، فقد كان أمراء المماليك في واد والشعب في واد آخر، إذ ما كاد خبر نزول الفرنسيس إلى الثغر على الرغم من مقاومة الأهالي بمفردهم لهم ولجوئهم إلى التحصن في بيوتهم للدفاع عن أنفسهم وأهليهم، ما كاد هذا الخبر يصل إلى مصر حتى حصل للناس انزعاج واضطرب حالهم من الهياج، وأرسلوا من يستحس الأمراء ويستثير حميتهم حتى يبرزوا للحرب. واجتمع إبراهيم بيك ومراد بيك ومعهم باقي الأمراء وتكلموا في هذا الأمر. هل بلغ مسامي فخامتكم أنباء هجمة فرانسيس؟ هذا أمر خطير بلا شك يا فندم. معنى هذا ضياع سلطات؟ نهاية خطهات؟ وما رأيك أنت مرافق؟ رأيي أنا تجهيز قوات في كامل الخيل ومعدات لملاقاة أعداء. موافق إبراهيم بك؟ رأيي أن الحرب ما له ضرورة في هذه الأوقات مرافق. فما رأيك إذن إبراهيم بك؟ رأيي أننا نقوم بكتابة رسالات عاجلات نرسلها للسلطان لتعريفه بما كان لإرسالنا جدك. لا مانع عندي من تحرير رسالة، هذا أفضل. في نفس الأوقات يلزم أن نسكت الأهالي. تقصد صلاحين مضبوط إبراهيم بك. أقصد لنا نتظاهر بعمل الاستعدادات لتجهيز القوات حتى تهدأ النفوس ونجد الأوقات مناسبات لتصريف شؤون خصوصيات. ماذا تعني طاهر بك؟ أعني أنه في نفس الأوقات اللي فخاماتكم تقوم به بالاستعدادات ويقوم فيه إبراهيم بك بإرسال الرسالات، نقوم نحن بعمل أشياء أخرى مهمات. أشياء مهمات؟ نعم مهمات. يعني نقوم بتهريب الثروات والممتلكات الغاليات إلى أقصى الصعيد من أجل لا تقع في أيدي الخفاجات الفرنسيس. شو بيزال طاهر بك؟ وكتبت الرسالة إلى السلطان. أما مراد فقد بدأ بتجهيز العساكر وقضاء المهمات، وذلك طيلة 5 أيام. ثم ارتحل لملاقاة الفرنسيس ومعه 4 خيول محملة بالمدافع والبارود. وفي نفس الوقت الذي كان مراد يعد فيه جيشه، كان أمراء المماليك قد شرعوا في نقل أمتعتهم من البيوت الكبار المشهورة المعروفة إلى البيوت الصغار التي لا يعرفها أحد. واستمروا طول الليالي ينقلون الأمتعة ويوزعونها عند معارفهم وثقاتهم، كما أخذوا في تشييل الأحمال واستحضار دواب للشيل وأدوات الارتحال. وبدأت مواكبهم في الرحيل، تاركين أبناء مصر لملاقاة الفرنسيس بمفردهم. ولكن شاءت إرادة الله أن تلقن أولئك الطغاة المغتصبين درسا لا ينسى، إذ ما كادوا يخرجون من مصر ويبتعدون قليلا حتى طوقتهم قبائل المنصر فسلبت ما معهم من أمتعة وأموال وأعملت فيهم القتل والذبح وأهانوا من بقي منهم حيا شر إهانة. وهكذا لقي الخائنون للبلاد التي آوتهم جزاءهم الحق. هذا ما كان من أمر أمراء المماليك، أما ما كان من أمر الشعب فقد داخله شيء من الخوف بعد أن تبين له أن المماليك لم يحققوا الأمل فيهم، فوقف متأهبا للانقياد إلى من يحسن قيادته. ولذلك ما أن ارتفع صوت السيد الإمام عمر مكرم مطالبا الشعب لحماية نفسه بنفسه حتى لبى النداء، واتفق الرأي على أن يتجمع المصريون في القلعة. وهناك اجتمع نخبة من ذوي الرأي للتداول فيما يكون عليه حال الشعب حيال هذا الموقف، ووقف السيد عمر مكرم يتكلم. والآن يا إخواني سمعوا، بعد أن خاب أملنا في المماليك فما علينا إلا أن نعتمد على أنفسنا. إني أرى أن يكون اعتماد الشعب على نفسه عمليا، فنقوم بأنفسنا بمهمة الدفاع والتحصين، وبذلك يشعر كل فرد منا أنه يساهم في حرية وطنه. وفي نفس الوقت نراعي أن تسير الحياة سيرها الطبيعي حتى نطمئن إلى قوة الجبهة الداخلية. المسألة في غاية البساطة، احنا دلوقتي مهددين بغزو الفرنسيس، فهل نسلم لهم؟ نعم لن نسلم ولن نستسلم. الاستسلام شيمة الزمان، ونحن بحمد الله أقوياء، أقوياء في ديننا وفي وطنيتنا. الله معنا. لقد أجمعنا الرأي على أن تكون مقاومتنا الشعبية بأساليب ثلاثة يتم تنفيذها في وقت واحد وبأيديكم أنتم. فالقسم الأول يقوم به الشباب، وهذا مهمته التوجه إلى حيث توجد عساكر مراد لمناصرتها وتشجيعها. والقسم الثاني يتولى عمل المتاريس في الشوارع والحواري لتعطيل قوات العدو إذا تقدمت داخل البلاد وعجز المماليك عن صدها كما هو متوقع. وأما القسم الثالث يقوم بجمع التبرعات والمعونات لإنفاقها على أهالي المتطوعين والمستشهدين، على أنه إذا تمكن العدو لا قدر الله من البقاء في البلاد تقاطعهم جميع الفئات ولا يتعاون معهم أي فرد ولو بالقوة، وبذلك لا يبقى لهم عيش في بلدنا. فإذا كنتم موافقين على هذه الآراء فأرجو تنفيذها على الفور. وفي اليوم الثاني تجمع المتطوعون في القلعة، ونشر السيد عمر مكرم علما كان العامة يسمونه البيرق النبوي، ونزل من القلعة والناس من حوله ألوف مؤلفة يحملون السلاح الساذج من عصي ونبابيث، وهم يهللون ويكبرون، ومعهم الطبول والزمور. واستمر هذا الجمع في سيره، ووقفوا في غير نظام على الشاطئ الشرقي للنيل متطلعين إلى الجانب الغربي في انتظار ما يصنع مراد عند مواجهة الفرنسيس. ولم يطل انتظارهم فقد ظهرت طلائع العدو في شمال إمبابة، ولم يقدر مراد على مواجهتها ففر إلى الجنوب ناجيا بنفسه. عند ذلك أيقن الشعب أن لا فائدة من القتال، خاصة بعد هروب مراد ومن معه. وفي نفس الوقت كانت جموع أخرى من أبناء الشعب يضعون المتاريس ويتحصنون خلفها تأهبا لصد الفرنسيس عند دخولهم القاهرة، ولكن لم ينصفهم الدهر، فقد تمكن الفرنسيس من قهر المماليك ودخلوا القاهرة، فاستمر الشعب في إغلاق حوانيته وتعطيل أسواقه. عند ذلك اجتمع أرباب الديوان عند رئيسه للتداول في هذا الشان، واتفقوا على المنادات بالأمان وفتح الدكاكين والأسواق. أصحاب المتاجر والحواريس، اسمعوا المنادية والتنبيه، والحاضر يعلم الغايب. بناء على أمر رئيس الديوان تقرر إعلان الأمان في جميع البلاد، وعشان يصبح السكان في خير واطمئنان تفتح الأسواق والدكاكين من الصباح للمساء. فعلى كل السكان تنفيذ هذا الإعلان ابتداء من بكرة، وكل من يخالف هذا الأمر هيعرض نفسه لأشد العقاب. سامع يا شيخ مصطفى الأوامر الجديدة؟ سامع يا أستاذ علي. وإيه رأيك؟ ناوي تنفذ الأمر ده؟ طبعا لا، مش هنفذ حاجة. معنى كده ان جميع الصنايعية والسكار مش هينفذوا مدام انت مش هتنفذ. عايزين تفتحوا انتوا افتحوا، انما انا هستمر في قفل محلاتي وزي ما تيجي. وهو معقول شيخنا يقفل واحنا نفتح زي ما تعمل انت هنعمل احنا؟ ولا يعني احنا مش وطنيين؟ خلاص انا مش هفتح، ولما نشوف احنا بقوة ايماننا ولا الفرنساوية بقوة سلاحهم. ان خليناهم داخوا ورجعوا لبلدهم كده يا امروا عيش. معقول كلامك قوي، بس في حاجة محيراني شوية. قول يا اسطى علي. بس ما تزعلش مني. قلتلك قول. دلوقتي احنا لما هنفضل قافلين المحلات بالشكل ده، منين هيشتري الاهالي لوازمهم؟ هو لازم يروح المحلات عشان يشتروا لوازمهم؟ هما اللي هيشتروا منين؟ ولا يعني هيصوم؟ ولا يصوم ولا حاجة، حاجات اللي بيعزوها بتوصل لحد بيوتهم. مش واخد بالي برضو، اصل زي ما انت عارف جاي من امبابة لسه وحب السافر. انا فاهمك. انت مش ملاحظ ان نعوش الميتين كترت شوية؟ في الحقيقة كترت او، وكل شوية بشوف نحش داخل حارة ونحش خارج من شارع. لما افتكرت ان انا الواحد اللي حصل على الدنيا. الحقيقة ان محدش بيموت زي ما انت فاهم. ده انا بشوف النعوش بنفسي. النعوش ده يا استاذ علي مليانة اكل وزاد. تفضل تتنقل من حارة لحارة ومن شارع لشارع عشان نوزعه على الاهالي من غير الفرنسوية ما ياخدوا بالهم ولا يشاركوهم فيه. ربنا يعمى ولاد الحرام عنا. ما تخافش، المصري الحر عمره ما يبقى خاين، خصوصا ان المعركة معركتهم وكل واحد له فيها نصيب. ده كلنا روحنا واولادنا واموالنا في خدمة بلدنا. ولم يسمع الناس لأوامر رئيس الديوان، فاستمرت الدكاكين والاسواق معطلة. وقد غضب الفرنسيس لهذا التحدي، ففتحوا بالقوة بعض المحلات المغلوقة ونهبوا ما فيها، كما قاموا بكسر وتفتيش عدة دكاكين، وخصوصا في سوق السلاح للبحث عن السلاح. وكانوا كلما وجدوا منها شيئا نقلوه على الجمال والحمير. وقد ظن الفرنسيس انهم بعملهم هذا سيحطمون من روح الشعب وتحديه لهم بتجريده من سلاحه، ولكن خاب فألهم، فاستمر امتناعهم عن التعامل معهم، واستمر إغلاق المحلات وكسدت الأسواق. وحار الفرنسيس أمام هذا التحدي من شعب سلاحه الإيمان والحق، وقرروا ضرائب باهظة على أصحاب الحرف، حددوا لها أجلا مقداره 60 يوما. فضجوا واستغاثوا وذهبوا إلى مشايخ الجامع الأزهر والمشهد الحسيني حيث أطلعوهم على هذا الظلم. وقد ظن قائد الحملة نابليون بونابرتة أنه مستطيع تسخير المصريين في خدمته إذا هو أغرى كبار المشايخ ولاينهم بدلا من استعمال العنف معهم، ولذلك استدعاهم إليه. فلما استقروا عنده نهض بونابرتة من المجلس ورجع هو بيده طيلسانات ملونة بثلاثة ألوان، كل طيلسان ثلاثة عروض، أبيض وأحمر وكحل. واقترب من الشيخ الشرقاوي مبتسما في دهاء الثعالب. اسمع شيخ شرقاوي، انت راجل عظيم واحنا نحبك كتير. لن يغنيني حبك شيئا، فيكفيني حب اهل بلدي وديني. حب نابليون لك شرف عظيم. انا يشرفني كراهيتكم لي لا حبكم. ابدا، احنا مش نكرهك، دليل على حبي كرهنا اننا نضع على كتفك هذا الطيلسان. استغفر الله من هذا الدنس، خذ طيلسانك واغفره على نفسك. ايه ده شيخ شرقاوي، زي انت يرمي طيلسان وضعوا على كتفك قائد عظيم مثلي انا نابليون بونابرت. انا غني عنك وعن طيلساني. انا اقصد تشريفك بشعار فرنسي. انا لا اقبل اي تشريف منكم. شيخ شرقاوي، لازم اعرف ان الشعار دي في تمييز لك عن غيرك من الناس. كل واحد يمسك شعار لازم يعظمه عساكر بتوعي. ان كان شعاركم سارفع من قدري بين عساكركم فانه سيهدم قدري عند الله وعند اخواننا من المسلمين والوطنيين. يعني انت ترفض شعار فرنسا؟ ارفضه وسارفضه. شيخ شرقاوي، من اجل اهانة شعار فرنسا انت مش يصلح للرياسة. انا غني عن الرياسة اذا كان فيها اهانة بلدي. يعني انت مش يحب فرنسا؟ نحن لا نحب اعداء مصر ولا نخضع لهم. احنا اقوياء وسنجبركم على خضوع. ان كنتم اقوياء فالله اقوى منكم وهو ناصر المظلومين. وانصرف الشيخ الشرقاوي ومن معه دون ان يحنوا رؤوسهم او يخونوا عهدهم. ومن المصادفات العجيبة والذكريات الغريبة ما حدث في الايام الاولى لاقامتهم في مصر، فقد اراد بونابرتة وقواده ان يحتفلوا بعيد حكم الجمهور في فرنسا، وشرعوا في ترتيب الاحتفالات التي تحدد لها ميدان بركة الإزبكية. وقبل ميعاد العيد ببضعة أيام كتبوا المناشير عن حاجتهم للعمال والصنايعية الذين يقومون بالتزيين والتجميل، وألصقوا هذه المناشير بالمفارق والطرق وأرسلوا منها نسخا للأعيان، وانتظروا أن تفل عليهم أنواع العمال دون جدوى. بل أكثر من هذا، فوجئوا بأن جميع المناشير نزعت من أماكنها. عند ذلك رأوا أن يقوم أحد المنادية بهذه العملية، ولكنهم لم يستطيعوا الاهتداء إلى من يحسن المناداة، فكلفوا أحد المماليك الخونة للقيام بهذه المهمة، وأركبوه حمارا وكان يحرسه جنديان فرنسيان. هو أمر سعادة لو أفخم نابليون بونابرت معظم علشان كلكم بشامل شغل عيب مصري لازم تعمل مش بيتكلم. لازم تزهد حالي تركي تغضاتي علشان صاري عالي توضع لي بنديرات ورايات بتاع احتفالي حريات. مش تخاف مصر غراب نابليون عظيم في يهب مصريين خالص خالص مش يكره حد انت لازم حبوه قلنا لازم حبوه واللي مش حبوه ويعمل طبعه في علشان جزائي وعقابي قولي ما فاضل مقدم ناد يا عالم مش اللي لقوا قصاصهم مدام المصريين مش راضين يشتغلوا معاهم الله وهو معقول حد يشتغل مع اعداء بلده ما عشان كده لموا المماليك حواليهم عشان يساعدوهم هل يعني من حب الناس فيهم او تلم المتعوس على خيب الراجة قطيع تقطع الجوز خلينا في المهم تفتكر حد هيتجرأ ويروح يشتغل معاهم اما امرك عجيب طبعا لا وتفتكر هيسكتوا على كده امال هيعملوا ايه طبعا لما مش هيلاقوا حد عبرهم هيضطروا انهم يلموا الصناعية بالقوة عشان يعملوا الزينات بتاعة عيدهم يا سيد الله يقطعهم ويقطع عيدهم وينكسر عليهم وفعلا استعال الفرنسيس بالمماليك ليدلوهم على بيوت العمال والصنايعية فكانوا يجمعونهم أثناء الليل بالقوة ويذهبون بهم إلى بركة الأزدفية لإجبارهم على العمل واتفق العمال فيما بينهم على خططهم وتظاهروا بالعمل وسر نابليون ومن معه وتهيأ له أن المصريين متفانون في خدمتهم وما أن انتهى من إعداد الزينات حتى كان يوم الاحتفال قد حل فضربوا في صبيحته مدافع كثيرة ووضعوا على كل قائمة من الخشب بنديرة من بنديراتهم الملونة وضربوا طبولهم واجتمعت عساكرهم بالبركة الخيالة والرجالة واصطفوا صفوفا على طرائقهم ووقف بنابرته يخطب بينهم إني سعيد جدا وفخور بحب المصريين لنا فقد تفانوا في خدمتنا وتعاونوا معنا تعاونا أكيدا تدل عليه هذه الزينات الباهرة التي تحيط بكم يا جنود الأعزاء إني أشكر الله لأن المصريين عرفوا حقيقة نوايانا ظننا ما جئنا إلا لنخلص البلاد من الفتن ما ظهر منها وما بطن ولئن كان بعض الناس الضالين العقول الخاليين من المعرفة وإدراك العواقب سابقا قد أوقعوا الفتنة والشرور بين الناس فقد أهلكهم الله لسبب فعلهم ونيتهم القبيحة الله سبحانه وتعالى أمرني بالشفقة والرحمة على العباد فامتثلت لأمره وصرت رحيما شفوقا هدي لازم خيانة الصار الكبير وقع لو وقع على عساك موته ارفعوا بسرعة ها لازم المصريين هم اللي عملوا كده لازم انتقم منه من بلادهم شفت بقى يا عم ايه حصل لهم عشان يعرفوا ان القوة ما تنفعش هل عايزين يكتبوا علينا نشتغل ادي احنا اشتغلنا شغلنا جاي على دماغه كله من ده وما نشوف مين فينا اللي هيغلب الثاني فلما وقع الصار الكبير وقتل من العساكر من قتل هاج الموجودون وماجوا وشوه الاحتفال وضاعت بهجته وانصرف الكل في حنق وغضب ولم تكن مقاطعة المصريين لأعياد واحتفالات الفرنسيس فحسب بل إنهم امتنعوا عن إقامة أي احتفالات دينية أو وطنية طيلة إقامة الأعداء في أرض مصر ولم تكن تلك الكراهية قاصرة على الكبار فحسب بل امتدت إلى الصغار أيضا من ذلك ما كان يحدث عندما يرى الأطفال جنديا من الفرنسيس فسرعان ما كانوا يلتفون حوله ويصفقون على أيديهم ويقول واحد منهم بينما الآخرون يردون عليه هيا جينا كان الغرب أجمع المصريون الرأي على عدم الاستسلام والعودة للكفاح من جديد قبل أن تمضي 90 يوما على دخول نابليون إلى القاهرة. فكانت ثورة أكتوبر من هذه السنة، وقد برزت فيها بحق بطولة المصريين وشجاعتهم، على الرغم من خلو أيديهم من السلاح والذخيرة التي تداني سلاح نابليون وذخائره. وكان زعماء هذه الثورة السيد بدر الدين المقدس نائب النقيب، الذي كان على اتصال دائم بالسيد عمر مكرم ومن معه من المهاجرين إلى الشام. وقد جعل السيد بدر الدين حي الحسينية مقرا لقيادته، فكان يتصل بالمواطنين للتشاور في خطط المقاومة. عارفين ان الفرنسيس عندهم قوة كبيرة تمكنهم من دخول القاهرة، الا ما احنا مش هنسمح لهم ابدا يستعبدونا، عشان كده قررنا اننا نقاومهم بالقوة. السلاح موجود؟ السلاح موجود وكتير، جزء استولينا عليه منهم وجزء صنعناه بايدينا. صنعتوه بايديكم؟ ايوه صنعناه بايدينا احنا في القاهرة، لان بعض اخوانكم المكافحين استطاعوا صنع الالات الحربية من البنادق والذخائر. اكبر من كده، أنشأنا في أحد الأحياء معمل للبارود والعمل مستمر فيه الليل نهار، وطبعا ما في داعي أقول لكم عن مكان المعمل ده، إنما المهم إنه أنزل كميات كبيرة جدا، لو استطعنا استغلالها هنقضي على قوى الشر والطغيان. وثارت مصر ثورتها الكبرى التي تعاون الجميع فيها، رجالا ونساء، شيوخا وشبانا، وجاء كل بأقصى ما يستطيع أن يقدمه. فهذه سيدة تجود بحليها، وهذه عروس تجود بمهرها، وهذا ثري يجود بثروته، وهذا فقير يجود بنفسه وروحه. وأخذ المصريون يهرعون، ومن كل حدب ينسلون، وأمسكوا الأطراف الدائرة بمنطقة أخطاط القاهرة، وهدموا مصاصب الحوانيت، وجعلوا أحجارها متاريس للكرنكة لتعوق هجوم العدو في وقت المعركة. ووقف دون كل متراس جمع عظيم من الناس، وفي نفس الوقت كان الفرنسيس يضربون بالمدافع والبومبات على البيوت والحارات، وتعمدوا بالخصوص الجامع الأزهر. إلى أن مضى من الليل 3 ساعات وفرغت منهم الأدوات. وعلى هذه الصورة أقام الفرنسيس في مصر، فلم تطب لهم حال ولم يهنأ لهم بال، وعاشوا في قلق وضيق وذعر 3 أعوام تزايد خلالها البغض لهم والعزم على طردهم. فلما اكتملت للشعب إمكانياته وتحددت زعامته تمكن من طردهم، فخرجوا مدحورين يجرون أذيال الخيبة والدمار. فيا من بيده الملك والملكوت تحفظ لهذا الشعب الأمين وحدته، وتصون عزته، وترفع رايته، وتكفينا شر الفتنة وعناد الطامعين. آمين. وهكذا أيها السادة تنتهي هذه الحلقة من برنامج أيام زمان، وكانت عن حياة القاهرة عام 1798. كتب هذه الحلقة أحمد محمد يوسف، ورواها محمد الصوفي. اشترك في الأداء محمد علوان، نور الدمرداش، عبد الحفيظ الطفاوي، أحمد سعيد، لطفي عبد الحميد، فرج النحاس، والأغنية الشعبية لسيد مكاوي. أيام زمان برنامج يقدمه سعد لبيب. عليل المجتمع من الذكريات العالقة بذهن كل إنسان جلوسه صغيرا بين يدي جدته قبل أن ينام ليسمع منها حكاية أو حدوتة من حواديت زمان. وكانت البداية دائما كان يا مكان. هذه العبارة كانت عنوانا لبرنامج شهير وذيع عبر أثير البرنامج العام منذ سنوات طويلة، قامت فيه الإذاعة بدور الجدة التي كانت تحكي لأحفادها من المستمعين حدوتة من سالف العصر والأوان. والليلة ندعوكم أعزائنا المستمعين لسماع هذه الحدوتة. وكان يا ما كان هنا القاهرة. هقول لكم النهارده حكايه بليجو وبنته الصوفيه. اسمعوا مات. كان يا مكان. كان يا مكان برنامج من الحكايات الشعبيه يكتبه زكريا الحجاوي ويخرجه انور المشعري. كان يا سعد يا إكرام وما يطيب الحديث إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. كان فيه سلطان والسلطان مولانا السلطان. ايه ايه برضو مولانا السلطان ناوي ايه فاطي يا فندم عزمتو على السفر ايه فاطي يا فندم طيب و ايه وبنت مولانا السلطان البركات في حضراتكم يا فندم لكن ايه تدبيرات من حضراتكم مش ينفع ما احنا قلوبنا ننقلها نجوزك ده لا وده مش ممكن طيب فلان مستحيل علان اخس وده ايه ده كمان معلوم يا فندم معلوم كفاءات رك كفاءات من اجل بنت السلطان مفيش مسكين بنت السلطان يا فندم ما هو لو البلد فيها سلطان تاني كانت الحكايه انتهت وابنه خد بنت سلطاننا وخلاص لكن الموجود من الشبان دلوقتي كلهم اهالي مسكين بنت السلطان مسكين لازم يتجوز يا فندم ومين يتجوز مسكين كفاءات رك طيب ما ابدا ابدا ايه بس يا مولانا السلطان دي حالفه انك لو سافرت وحد تقدم لها هتندهله في القصر فوق وتعمل له امتحان وتساله شويه سؤالات افارم واذا معرفش يجاوبها ولا كلامه ما عجبهاش هترميه من فوق ينزل ساكت لا حصل بلح الشام ولا عنب اليمن افارم بنت السلطان افارم ارسلها فقط تنزل مفهوم وقبيت افارم افارم افارم يا بنات قعدتوا كلكم مد ايدك انت يا ورد شاه وانت قاعده افتحي الباب علشان يدخل قدم شوي تسمح مولاتي بنت السلطان لعبدها المطيع انه يمسي عليها ودي فيها ايه عيب هتضحكوا عليها دي تحية طيب اسمك بسيوني المغاوري مصري ابا عن جد وصنعتك سيوفي ابويا شيخ صنعة السيوفية انا عندي ثلاث كلمات تقول لي عليهم انت ايه املك في الدنيا اقول لا اسمعهم قبل وقولهم على بعض املك في الدنيا وحسبك ايه علشان تناسب السلطان؟ طبعا انا ما بسألش عن النسب لان مين في البلد هيناسبنا، مفهوم؟ طبعا. والثالثة، لو فيه اي مخلوق في البلد اسألني وجيت قلت لك صير رقبته بالسيف يسألني ليه ولا اطلعني على طول؟ اتفضل. انا اولا املي في الدنيا اني انول شرف مصاهرة مولانا السلطان وتكوني زوجتي، ده املي الوحيد. الثانية، حسبي ان احنا شيوخ صنعة السيوفية وما فيش اغنى مننا الا مولانا السلطان. والثالثة، مش عايزة كلام، اللي حتقولي عليه طير رقبته حطير رقبته طوالي، لانك طبعا مش معقول تظلمي حد. اسمع الحكم يا شاطر بسيوني. اسمع مال، كونك طمعان في شرف مصاهرة السلطان تبقى باصص لحاجات تانية كتير غيري. لكن ده شرف مش ممكن. كونك بتقول انكوا اغنية وما فيش اغنى منكوا الا السلطان، تبقى فاهم ان فيه نسبة في الغنى بينك وبين والدي، مع ان ما فيش نسبة ابدا بينه وبين اي مخلوق ثاني في البلد. اعتذر، بس انا قصدي يعني. والثالثة يا بسيوني، لما انت حتطيع اوامر واحدة ست مهما كانت تبقى صفتك ايه؟ هي مولاتي. ارموه. مين يا ورد شاه؟ واحد مقايس على عمره يا مولاتي. طيب وانت شايفة ايه؟ ده متكلم وفصيح وباين عليه مش هيرطب. وبعدين اللي زي ده ننتصر عليه ازاي؟ والله يا مولاتي ده ما اظنش ابدا هيطلع من هنا من غير ما يبقى عريسي، متكلم وفصيح وزي ما يكون متأكد من نفسه. يعني ما فيش حيلة؟ حيلة ايه؟ طيب اسمعي، لم الوصفات كلهم وعودوا في الحرم لك وقولي له يتفضل وياكم، بس في حاجة مهمة. نعم. المرة دي الضحك ما يهزش النبيه الفصيح ده، السكوت والأدب، ولما ادخل تترعبه وتنحنه وحفضل انا بصاله وانا لابسه التاج وورايا الحرم. مولاتنا اتفضلوا. اسمك؟ انا انا انا انا انا حسن. ارموه. وفضلت بنت السلطان متنسكة بشربها، والشبان يا عيني دقوي قايسه، وكل واحد منهم يقول يا ود يمكن تنولها وتبقى نسيب السلطان. لكن هي مين دي؟ فضلت ترمي فيهم واحد ورا واحد. لما بقى عددهم 40 الا واحد. وروح يا زمان وتعايا زمان، لما جه يوم ستنا دي اهدى وقالوا لها الحقي جمالك الاربعين جالك. كيف الفل يا جماعة كده على طول اول القصيدة؟ طب وده كلام هتحكمي عليا وانت عصبية بالشكل ده؟ ده انت واخدها من قصرها. انت اللي واخد على خاطرك باكملنا يعني، مسيت عليكم كلكم كده مرة واحدة تقومي تزعلي؟ كبر النفس وحش يا ست الحوت. طيب ما علينا. نعم اسمك؟ ما ترد التحية قبله. ده انت مقايس. ده انا دور الاربعين ما بقاش مقايس ازاي؟ عجيبة، انت زي ما تكون كاره الدنيا وقلت في عقل بالك روح انتحر، لا انت خايف ولا مهزوز. كلام فارغ ايه ده؟ انتوا عايشين بتفهموا بالمشاقلب في القصر. اتكلم زي الناس. امال ايه اللي كاره الدنيا؟ ابن بلد زي عايش ومبسوط في امان الله يكره الدنيا ليه؟ امال انا جاي اخطبك ليه يا ست الحوت؟ انت مش عارف من قبل ما تيجي ان لو ما عجبتكيش هترميني من المشربيه. يبقى ايه اللي مخليك بتتكلم وانت مطمن بالشكل ده؟ حلوة دي، اظن هقولك على سري. انطق قبل ما اميك. لا، بنت السلطان لازم كلامها يكون سلطان الكلام. طيب قول لي ايه اللي مخليك متأكد من نفسك بالشكل ده؟ حاجات كتير يا ست الحسن. منها؟ انا راجل وانت مهما كنت ست هخاف منك ليه لا سمح الله. الخوف مش مني، من الموت. الموت هو الاجل بايدك، انت تبقي خايبة لما تظن ان اعمار الناس بايدك. طيب اسمك؟ حق يا صبايا، حق ده اسمه كلام؟ اتكلم وانا واقف في ايه؟ بيع وشروة؟ ده انا جاي اخطب، جاي اتجوز، مش هتوظفيني جوز لبنت السلطان؟ اقعد. اتفضل، اما اشوف اخرتك. يجيب فضلك، اسمي حسن ونائب الغفال، وبيندهولي يا ابو علي، وصنعتي الحقيقه فضت على صنايع كتير، ورثت عن ابويا الساتر وهي ربا واشيا معدن، يعني مش طمعان في مالك ولا عايز منك شوار. انت كده عجباني ورضيتي تعيشي معايا على سلوانة يا مرحب، ما رضيتيش المشربيه اهي وانا اللي ترمي برضه. ها قلنا ايه؟ املك في الدنيا ايه؟ اعيش مستور وارضي ربنا واخواني. امل؟ الامل في وجه الله الكريم مش في الدنيا يا ست الحسن. يعني خامل وصاحب همة فترة. الهمة موجودة بس كل شيء بإرادة الله. لو في حد اسأني بكلمة او انا غضبت على حد وقلت لك طوح رقبته، اعوذ بالله، لا ارضى لك تقتلي نفسي الا بالحق، ولا ارضى لنفسي ان اطيعك فما يغضب الله. وليه نروح بعيد؟ انت لما تكون مراتي هتبقى واحدة مننا، بنت بلد تعاشر الناس بالمعروف. يعني عايزني احني ايديا والبس المنديل ابو زرافة والملاية اللف وتقعدي في البيت تاكلي وتشربي وتتهني وربنا ينعم عليكي بالخلفة؟ صحيح انت خسارة في الموت لانك راجل بحق وحقيقي، لكن بقى مسكين مغرور مش فاهم برضو انت في حضرة مين وبتكلم مين. غرورك هيقلك اني حنس حسبي ونسبي علشان الحنة والملاية اللف والستر. يا حجاب ارموه. ها قلتوا ايه؟ الشورى يا ولاد، ما تتكلم انت يا تابع، هي مش قتلت اخوك ولك عندها طار؟ وانت يا ربيع، مفيش حد منكم اللي ليه عندها دم، محدش نجا منها غيري. ولولا شقاوة زمان يا ولاد، ولولا ان عملت حسابي في الرمية وخدتلي كام شقلبة ونزلت على رجلي كنت روحت انا راخ. لكن هي متأكدة ان موت طبعا، بس الدنيا ليل وهوى، يا دوب نفضت نفسي وطرت على البيت. انت شاطر حسن يا ابو علي، لكن احنا ما احنا بنتشاور اهو، طبعا كلنا متفقين على الانتقام منها. مش عاوزة كلام. ايه بقى طريقة الانتقام؟ تروح مرة تانية وتريحنا منها، وديك عرفت سكة الهوى، تنط وتنزل واقف. بقى دي شورة يا رجالة، مش نعاملها بمعاملتها ولا فيش حد احسن من حد؟ نبقى زيها. منين بتدبر لها في انتقام ومنين مش عايز تموتها؟ والحكاية في ايدك. هو يعني مفيش غير الموت؟ ايه غير الموت؟ فيها امر من الموت يا رجالة. ما تقول لنا، هي غلبة وبس. انت فاهم اننا متربيين في قصر السلطان، هتاكل عقلنا. سيبونا نتقم على كيفي. اتفضل وريها. طيب حد فيكم جهز لي دل. ايه دل؟ تعمل بيه ايه؟ البسه. مفيش اكتر من الشويله المزيته. عايز دل منهم، وحضروا لي طبله شقفه واتنين تلاته منكم يلبسوا معايا ونغير اشكالنا. هنعمل زي بتوع رمز والاودباتيه. انتوا مالكوا مستعدين؟ لما نشوف. خلاص. وحسن واخوانه راحوا لحالهم وقعدوا يستعدوا علشان ينتقموا لنفسهم. يرجع مرجوعنا بقى ايه لست الحسن، هي رمت حسن من هنا ورجعت اتندمت على شبابه وعلى شهامته، وقعدت تقول يا ريت اللي جرى مكان. وبعدين يا بنات؟ يا مولاتي ايه بس اللي ناقص عليك؟ شايله الهم ليه بس؟ مش عارفه مالي بقالي كام يوم وانا صدري مقبول. مش قلنا ما تفكريش يا مولاتي؟ انت صحيح صدقتي كلام شمس الضحى ان ارواح الاربعين شاب محاوطينك؟ هم 39. ليه؟ والجدع الاخران اللي اسمه حسن ما ماتش؟ سلامتك يا مولاتي، ايه اللي ما ماتش؟ امال اللي انشال قدامنا وتطوح من المشربيه كان خياله؟ ما ماتش يا وردشاه. كده؟ يا وردشاه. طيب لما انت يا مولاتي وانا كنت اعرف، مش كان قدامك؟ اتغصت منه، كان بيكلمني على اني واحده عاديه. امال حبيتي فيه ايه؟ انه كان بيكلمني على اني واحده عاديه، نفس السبب اللي غصني منه هو اللي حببني فيه. هتعملي ايه؟ هزغرط يا دي الفرح والهنا يا مولاتي. وهو فين بس هزغرتي؟ فين؟ فين؟ هو عمره هيشرف قصرنا تاني؟ والنبي يا مولاتي القلوب عند بعضها. مستحيل، مش ده اللي يجي تاني بعد ما شاف اني امرت بقتلي. اعمل ايه؟ دبريني يا رب شاه. افتحلك الشباك يا مولاتي تتفرجي على بتوع رب. يا نهار باين، قومي شوفي الراجل ده بتقهوه بيتنطط ازاي. يا رب شاه، والنبي لا تسالنا تاني، سمت ملوطه حواليه. الله، هنبص رحلتنا. انا بلي يا رب دلدني وعالمليحة يا رب ملتني. انا بلي يا رب دلدني وعالمليحة يا رب ملتني. هندهلك عليه هنا. وردشة يا مولاتي السامي، على رأي حسن هنزرع الدنيا ليه؟ يا عم انت، يا عم اسمك ايه؟ انا مش جاي اخطب. اطلع فوق، تعالى، مولاتي عايزة تتفرج عليك. اسمك دليجو. هو ده اسم؟ امال ند ده اسم. يعني ايه دليجو يا عم؟ انا لابس ايه؟ دل. خلاص، اهي الدلوج دي اللي انا لابسها، امي سمتني بيها. وصنعتك ايه يا عم دليجو؟ اسر الناس. تسر الناس؟ ودي صنعة؟ ربنا يا بنتي يجعلك من اللي يسر الخال. امال انكد عليهم وبتكسب؟ اذا زادت عن كده تبقى خل. سبحان الله. وبتقول ايه؟ على الحال اللي قدامي. طب ما تقول لنا كلمتين على مولاتي. رجال فتح اندهلهم. قولي يا ست الحسن، هو عيب انك تفرحي وتنصري وتسري نفسك ما دام بعيد عن الحرام الحاكي دي؟ ساعة الحظ ما تتعوضش. طب يلا يا بليجو، خلينا نسر ست الحسن. طيب. انا دليجو يا رب دلجني وعالمليحة يا رب ملتني. وانا عشت يا رب وحياني الله، لعملت فيها ما صنع الله. انت كمان يا دليجو مش بني ادم يا مولاتي. طيب ما بتخطبهاش ليه لما هي مليحه وانت بتحبها؟ ده انا عايزه انتجم منها. ترجع تندم يا دليجو؟ هم اهل البلد كلهم كده، بتوع ضحك وسهلله ونصايح تغم وتغم. ليه انت مش فاهم معنى كلامك؟ ابقى جايله ومش فاهم ازاي. يعني ايه شمسان فيا؟ حتى انت كمان شلها يا ام العوادي. اللي ما انا فاهمه بس ايه سبب شعوركم بالسعاده والفرح يا مصريين؟ ملكنا ما هياش ملكانا. ايه هي دي بقى يا سدليجو؟ الدنيا يا ست الحسن ملكنا، بناكل وبنشرب ومبسوطين في امان الله. فاكره يا مولاتي؟ فاكره. لكن ايش جاب لي كان؟ قول يا بلي. امر مولاتنا الجميله. حضرتك جميله ونص وميت فل كمان. نعم. وانت ما تعرفش تسر الناس الا لما تكون لابس القرف اللي انت لابسه ده. بقول لك يا ستي انا صنعتي اسر الناس. الله، ما انا بسالك اهو، ايه علاقه انك تسر الناس بالدلق اللي انت لابسه ده؟ قلتي لي ليه؟ بقى فيه ناس ربنا ما يحوجك غلابه ويا دوب قادرين على اللقمه ويمكن مش قادرين على الهدمه يلبسوها، فاحنا اللي صنعتنا كده بنلبس الدلوقه دي عشان ما ينكسفوش ويستعروا من لبسهم. فاهمين الدنيا يا مولاتي ومرتاحين. خير يا دليجو. انا نعم. انا ايه؟ مال الواحده حالها تشقلب قوام كده ليه وبقت بتكلم الناس حتى اللي يبقى ربنا ابتدى يرضى عليك يا ست الحزن. ما تبصيش، قولي دي فانيه سيبك من الخدم والحشم والحجاب والزخرفه دي كلها. هي صوابعك زي بعضها يا دليجو؟ وكل واحد بجنته وجبت المرء فعله، مفيش حد بيعمل في الناس معروف الا يلاقيه. امال ايه كنت عايزه تقولي؟ ايه عايزه اسمع من الكلام ده كتير. كنت عايشه في ام ولا تحزاني، اندمي على اللي فات كله واخضعي نفسي، كلنا ولاد حواء وادم. وردشه مولاتي، دليجو يستنى في القصر من النهارده ورايح، هو اللي هيعلمني الاصول. اسمع يا دليجو. نعم يا ست الحسن والجمال والأبهة. اسمع بس، وردشاه قالت لك وتحت أوامري. تعرف لو جبت لي حسن؟ على فكرة هو الشاطر حسن واد عترة وابن حوض، كل شبان البلد بيحبوه، يكد ويشبه وماله كله رايح على الخال. يا ست الحسن ارمي. ولا يهمك ولا يهمك، اجري انت بس وتعالى وحتشوف. يا ست الحسن يا جدع اتحرك، عايز يشوف واحد زيك هنا؟ لا يا وردشاه، انا من السعادي هعرف اتصرف. ست الحسن مولانا السلطان. تقبيلات وعناق ست الحسن، اشواق محرقات واكباد مشتعلات. تعالي تعالي، ايش عملتي في زباج ست الحسن؟ دليجو هرب انت. ده دليجو يا مولانا السلطان. دليجو؟ ايش دليجو؟ نسيبك يا مولانا. دليجو ايش؟ نسيب حضرتك جوز جنتك دي ست الحوز. ست الحوز؟ حوز جنون انا عقل سلطان يا ربي. ست الحوز وادي الدل اترام اهو، وادي العلم اللي بهدلة، وادينا اهو قدامك يا ست الحوز. حسن هو انت؟ وتجوز الشاطر حسن بنت السلطان ست الحسن والجمال، وعاشوا في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات. استمعتم الى ثاني مكان، برنامج من الحكايات الشعبية يكتبه للإذاعة زكريا الحجاوي. البرنامج من اخراج انور المشلي. عزيزي السهر معنا على موجات البرنامج العام. في الاجازات تكثر الرحلات، يرتاد البعض الحدائق والمتنزهات، ويخرج البعض لزيارة المتاحف ومشاهدة الآثار. ولكل رحلة في نفوس من شارك فيها ذكريات تغلفها الضحكات والبسمات، لا سيما إذا كانت رحلة شباب. رحلات الشباب ومرح الشباب وذكريات الشباب من أجمل مباهج الحياة وأمتع الأوقات اللي بيقضيها الإنسان مع زملائه وأصدقائه. ومن صور هذه الرحلات نقدم لكم رحلة شباب، صورة غنائية من تأليف عبد الفتاح مصطفى وألحان عبد العظيم محمد. مع رحلة رحلة حلوة تحلى حلوة بالطريق Thank you.

سوي ناوي طنج تناوي سوي بلاوي عيا داوي ركب حزوة الحج حصان بس حوالي تحت الزد وين ما عجبش خدوني بحري هديك تكون والبرقود من ودني لودني حيفوت ولا حيطلطه ولا حيموت يا سينا ابن سفينا تطلع بينا للمزيد حكم واقرا خلي القمر تطلع كلنا متنطقين يا سينا ابن سفينا تطلع بينا للمزيد حكم واقرا خلي القمر تطلع كلنا متنطقين هو انا مين هو انا مين كان حاوي بثلاثة مليم اللي يخلي الصحراء الكبرى في البلع عمرة وسينما وأسرة عزمي شبابنا عزمي شبابنا المريخ ما بقاش تعتيب ولا نوصل له في التنجيل دب مواهبنا دب مواهبنا انت وهي وهي وهو تخلوا بلدنا مجد وقوة طبع يتحاول قولوا فعال ان وتعبر عن عدال العربية جنب العرب كل مدال هي وهو نفس القوة استمعتم إلى برنامج رحلة شباب، صورة غنائية من كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان عبد العظيم محمد، التوزيع الموسيقي وقيادة الأوركسترا لعلي فراج، قام بالغناء حسب سماع الأصوات أسمط عبد العليم وسعاد مكاوي وجلال فكري وشفيق جلال والمجموعة. سجل البرنامج على أوركسترا الإذاعة. عزيزي مستمع البرنامج العام، الفنان الراحل حسن عبدين بالتعاون مع الكاتب الساخر يوسف عوف قدمنا على موجات البرنامج العام برنامجا شهيرا تناول من خلاله بالنقد اللاذع مواقف تدعو إلى العجب. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم عجبي. عجبي تأليف يوسف عوف. عجبي بطولة حسن عبدين خيرية أحمد. عجبي عجبي إخراج يوسف حجازي. عجبي الإشاعة. النهاردة يوم السوق في ميت أبو نميمة، حسونة ومراته خوخة شايلين شوية فرص خبزتهم بنفسها ونزلين يلقطوا رزقهم. بقول لك أنا فقري، كل مرة أجي أشتري كل حاجة تغلى، أجي أبيع كل حاجة ترخص. خلاص أنا اللي هبيع وأشتري النهاردة. حط القفص هنا بقى جنب مشانة الفجل بتاع الخال حفيظ. صباح الخير يا خال حفيظ. مفيش حتى صباح الخير. ما انا قلت ايه؟ وكمان بتقول براه. اوه ده مليش صباح. الله، ما انت عارف ان كان عنها تقيل شوية. على العموم انا حظي مش لافق مع ميت نميمة دي. انا خلاص وصلت في حله يشوف لي سفريه للعراق. تحت السان جار يا وهيبه يا من كنا فرسان. بعوضين جاي اهو. انت بتزعق بتقول ايه يا عربان؟ ما بيزعقش، ده بيغني الوهيبه. دي كده؟ وهيبه وهيبه بنته؟ مالها؟ بيغني لها. انت بتغني وريقين من غير مناسبه كده ليه على الصوت؟ انت زعلانه ليه؟ ان ما كنتش اغني الوهيبه بنتي هغني لمين؟ انت شاري الفاسره على فجي ليه؟ فيها عزيم النهارده في جنينه الحاج عنبه وطالبين انفار. ما تجيب الباص بتاعتك وتيجي معايا. لا انا هستنى هنا مع اخوك. الله الجاموسه بتاعت علوان فلتت. دي محلته صغيره. هروح امسكها معاهم. الله يا رب. الله كانت الباص بتاعه هيني. الله امال هيشتغل بايه؟ خد الباص والحقوا به يحسوني انه بالخواف. هاتيه استنى عندك يا عوضيه. ايه العبار؟ هو حسونه بيجري ورا عواضين ليه يا جماعه؟ انا شفته بيجري وراه وفي ايده فاس. السوق هنا نايم. اسمع يا خاله حفيظ، انا هاخد البضاعه واروح اقعد عند اول السوق باب اللوق. يوهو، لما يرجع حسونه قولي له ان انا قاعده في ريح دكانه عم حسنين. حكايه عوضان؟ مالو عوضين؟ يوه ان شاء الله تسمع الرعب. ايه الحكاية يا خالة حفيظة؟ بتقول ايه يا عطية؟ علي صوتك شوية. واحنا قاعدين على القهوة شفنا حسونة بيجري ورا عوضين وفي ايده فات. ايه اللي حصل بينهم؟ معرفش، دول كانوا سنة على عسل واقفين يغنوا مع بعض وما شفت الا عوضين بيجري ووراه حسونة بالباب. شوية وخوخة راحت وراهم وبتقول لي عشان تشوف حكاية عوضين. اكيد كان فيه عركة بينهم. حس اتخانقوا ليه يا ترى؟ ما سمعتش لساني طرشه. ده قال له انا جاي لك بالفاس يا عوضين، يعني بيقول له هتروح مني فين. بتقول ايه؟ الله، بقول لك ان حسونة كان مصمم يجيب اجل عوضين. يا لهوي يا راجل، قول كلام غير ده. هو حصل لي عرفيه الفرخه هاي غرابشي. ساعه الشر الانسان بيعمى وما يبقاش في وعيه. طب ما حد يبلغ العمدي ولا النقطه بقى؟ من شويه انا شفت بوليس في السوق. يبقى لازم حد يتعوض. لا ده يا لا يكون حسون عملها وفتح دماغ عوضين. ايه ما ادريتش يا خلع حفيظه، حسونا ضرب عوضين بالفاس فتح له دماغه. يا لهوي، لازم حد يبلغ بنت وهيبه. هتروح انت يا مرزوق؟ انا رايح القهوه اعرف الاخبار. طب انت ما شفتش وهيبه النهارده؟ شفتها الصبح وانا فايت قدام الدار قاعده بره بتطبخ وبتفتح كروب نصين. بتفتح شوربه العوضان؟ سلام عليكم. يبقى انا لا اموت وبنتك بتفتح لك شوربه يا عوضان. يا خسارتك يا عوضين. الله مالك بتعيطي ليه يا خالة حفيظي؟ عوضين خلاص تعيش انت وبنت بتفحط له تربة عشان تسكنوا فيه. ايه في اخر واحدة شفت عوضين قبل ما ربنا ياخد عجل. ايه اللي حصل بقى بالظبط؟ كان هو واقف هيني وحسونة واقف هيني بيسمع وهيبة. بتقول لك حسونة كان بيسمع وهيبة وهي وهيبة كانت معاهم. طبعا مدام بيسمع وهيبة يعني وهيبة كانت بتكلمه. واكيد كانوا بيتوشوشوا عشان عوضين ما يسمعهم. بس تاني شفت وهيبة الصبح عند الدار. يبقى جت وراه السوق. ورا مين؟ ورا حسونة طبعا. ليه؟ شوف انت بقى. الله الله، بقى حسوني بيحب وهيبي وابوها عواضين نايم على ودانه. المسألة دلوقتي بقت واضحة كما السام. حسونة وهيبة بيحبوا بعض. عواضين كشف السر وهو بقى سبب الخناقة. صح، عواضين صم منه يفضح حسونة في البلد قام جري وراها عشان يخلص منه قبل ما يعملها. حسونة وهيبة بيحبوا بعض. وكانوا معربنين هما الاثنين انهم يتجوزوا بعض في السر. وسر حسونة كان بيوضب عشان ياخدها معاه ويسافروا على برة، وعشان كده كان موصي فتح الله يشوف له شغلة في العراق. ومش بعيد يكونوا سافروا خلاص دلوقتي، ومرته خوخة قاعدة تبيع فقورة. الإشاعة مالت البلد، واللي ساعد على انتشارها أكثر إن عواضين وحسونة الاثنين مختفين من ساعتها، وهيبة جوه دارها وخوخة قاعدة بعيد في أول السوق. خوخة لما لقت حسونة اتأخر عليها قلقت، حطت القفص على دماغها وقامت تدور عليه، لكن لاحظت طول ما هي ماشية في السوق إن الناس بتشاور عليها وتتهامش. شوية بشوية ابتدت تسمع طراطيش، وبعدين عرفت الإشاعة فصارت وراحت كبسة عليهم في القهوة. اه يا بلد، بقى ده كلام برضو اللي بتقولوه من ورا ظهر ده؟ مش عيب بقى حسوني يقتل عوضين؟ انتوا مش هتبطلوا شغل الودوادة اللي من تحت لتحت ده؟ اه يا بلد، والله احنا قلبنا معاك يا خوخة. بلاش تهوك يا عطية، واذا كان اللي قال الكلام ده راجل بصحيح يطلع لي هنا. انا جوزي اجدع واصرف راجل في البلد دي، يتقتل قتله وحيقتلوا ليه؟ ايه حيقتلوا ليه؟ ما تردوا حيقتلوا ليه؟ اه يا بلد، فينك يا حسوني عشان تخلوهم يتخرسوا كلهم؟ فين حسوني؟ بحد الشاب حسوني؟ حسينا ربنا يكون في عونه. اصلها لسه ما عرفتش سبب الجريمة ايه. وخرجت خوخة تدور على حسونة في الغيطان، وفي الوقت ده كان حسونة عمال يدور على عوضين عشان يديله الفاس ولا فيش فايدة. راح له الحاج تغيط الحاجة عنبة في اخر الدنيا وبرضه ما لقاهوش. قام رجع بالفاس في ايده على الحتة اللي كان سايب فيها خوخة. خالة حفيظة كانت لسه قاعدة بمشانة الفكر، وأول ما شافته اترعبت. ايه ده؟ خد الفاس ده اخفيه عندك تحت المشانة لأن عوض. ايه ده؟ ايه الباب ده من هنا؟ انت عايز تجيب له مصيبة؟ وهنا هيبقى في الأمان. حشوه عني يا ناس. أنا لازم أخلص من الدهية ده عشان أشوف حالي بقى. خليه معاك انت يا مرضوه. ايه ده؟ الله، مش جاي منه بقى يا حسونة. محدش مننا حيمدلك ايده في البلوة دي. اه يا خسارتك يا عوضين، مين اللي حيدفع لك ثمن كفنك قبل ما يدفنوك يا عوضين؟ الو، دي بتقول ايه؟ هو عوضين مات؟ ما ترده. ايوه الصعبة في الصعبة. لا، ما انتش عارف ان فيه واحد جري وراه وخبطه بالفتح على دماغه وخلص عليه. ايه؟ ويكون في علمك اننا كلنا عارفين ان اللي قتلوا ده قتلوا عشان خاطر بنته وهيبة. وهيبة؟ يا خبر ابيض. الله بينا احنا يا رجالة. سيبوه من الحكومة بقى. ايوه، احنا عملنا اللي علينا واكثر حبتين. يلا بينا. هنا رجالة بينا. اللي شاع وصلت البوليس طبعا ولسه هيعمل تحرياته. كان كل الاهالي جم متطوعين يحكوا له الحكايه بالتفصيل، وكل واحد طبعا بيضيف عليها ويزوقها. نزل البوليس يدور على حسونة، لقاه واقف حزين لوحده ومركون على الفاز بايده. ازيك يا حسونة؟ انا حذرت. ايه اخبار عواضين؟ انت رحمه ربك تنزل عليه. عندك فكره مات ازاي؟ طبعا، ما هو اخر واحد شفته ده كده. كنت بجري بالفاس عشان الحقه، يمكن لو كان معاه الفاس بتاعت الجريمه كان قدر يدافع بيه عن نفسه، لكن الفاس كان معايا اهلي وعشان كده ضميري مش هيسامحني ابدا. ايه ضميرك ابتدى يصحى يعني؟ طب ايه الدافع ورا الجريمه دي؟ فلوس؟ فلوس فلوس يا سعد البيه وكان حدته حاجة. امال ايه هي حكاية ما يصحش انها تتقال. لا قول قول اصل كل حاجة هتتعرف بعدين. على رأيك يا بيه وما دام الناس كلها عارفة تبقى انت اولى. واصل مفيش فايدة من الكد. اهو كده قول بقى يا حبيبي قول. يا سعادة البيه عوضين اتقتل بسبب بنته وهيبة. اهو اعترف حط الحديث لايديه. تعال يا مجرم. الله ايه ده ايه ده في ايه في ايه اهم مسكوه. خلاص قفشوه تعالوا بقى تعيش الحكومة. حسوني جوزي فين جوزي. خوخي خوخي شفت اللي حصل لي يا خوخي لبسوني اساور في ايدي. ليه يا حسوني ما انت عارفة اني فقري. يعني لو واحد اتقتل في الهند ابقى انا اللي قتلته وادي هنا. لو الحرب العالمية قامت ابقى انا اللي ولعته. ولو يوم لقوك متقطع ومتعبي في اكياس بلاستيك عبد انا اللي قطعتك وعبيتك. خد خد خد ايه تعالوا تتجوز عليا وهيبة بنت عوضين ده انا حسب من دمك. خد بلاش تخيف يا خوخي. اخرج يا عبد الظابط. الراجل ده كان ناوي يتجوز وهيبة بنت عوضين لما قال له لا قام قتله قتله بالفاس عشان يخطفها ويسافر على العراق. على العموم هي التهمة ثابتة عليه وحرزنا الفاس اللي ارتكب بيها الجريمة وحنرحله حالا دلوقتي على المركز. ده صوت عوضين. ايوه القتيل اهو. عوضين حسونا بالحضن بالحضن يا عوضين صلبوني يا عوضين. فين الفاس بتاعي يا راجل؟ الفاس الفاس وقع في الراه. سكتت ليه؟ ما تردوا قولوا حاجة. اخ يا بلد انجزي. عجبي تأليف يوسف عوف. عجبي المخرج المساعد أحمد حسني. عجبي إخراج يوسف حجازي. مستمعينا الأعزاء هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله.